الملك يقول وبلغتها أنت، فجملة وبلغتها دعائية يدعونه بأن يبلغ الثمانية. قد أحوجت السمع إلى ترجمان، يعني أنه ثقل سمع لما بلغ الثمانية، واحتاج إلى ترجمان يعني أحد يبلغ، لأن المبلغ مترجم. نعم. ونحو قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، هذا بين جملتين سبحانه، والمقصود بذلك تنزيه الله عز وجل عما جعل له من البنات. وهذه الكلمة سبحانه في هذا الموضع من أحسن ما يكون موضع، كقوله تعالى إذا جاءك من المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، فالاحتراز هنا من أحسن ما يكون. نعم. ومنها التدوير وهو تعقيد الجملة بأخرى، وهو تعقيد الجملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها، وهو إما أن يكون جاريا مجرى المثل لاستقلال، وهو إما أن يكون جاريا مجرى المثل لاستقلال، لاستقلال معناه وهو إما أن يكون جاريا مجرى المثل لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله، وقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وإما أن يكون غير جار مجرى المثل لعدم استغنائه عما قبله، وقوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الشاهد في الآية الأولى قوله إن الباطل كان زهوقا، فهذا يصح ان يكون مثلا، كلما قيل لك ان الباطل خذل صاحبه تقول ايش ان الباطل كان زهوقا مثلا. ثانيا هل نجازي الى الكفور؟ لا يمكن ان تجعلها مثلا لانها مرتبطه بما قبله، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. هذا يسمى التدليل، لأن الجملة الثانية وقعت ذيلا للجملة الأولى، وهنا التدليل والحاشية والهامش بينها فرق. الهامش يكون على اليمين واليسار أو فوق، والحاشية أسفل، والتدليل أن يؤتى بجملة بدل الجملة لكنها لها اتصال بها ونوع من التكميل. نعم. ومنها الاحتراس وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، نحو فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. الشاهد قوله غير مفسدها، لأنه لو قال فسقى ديارك صوب الربيع وديمة تهمي لأوهم أنه إذا كثر المطر إيش يكون يفسد الديار، فقال غير مفسدها، هذا احتراس، صوب الربيع وديمة تهمي. وبهذا انتهى علمه معه، وأرجو الله سبحانه وتعالى يكون انتفعتم ولو ببعض الشيء، لأننا قصدنا ألا نطول خوفا من أن لا نكمل، فرأينا أن نمشي نسحب على عامل والعوام، نسحبه على مر الشجر. نعم. لا لفظ الاثنان، الغالب في الدعاء الاثنان، وقد يكون إجازة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا إجازة يعني يشمل ما لا يفسد. لكن اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، نعم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت، هذه كلها إقناع.

إذا عشت إذا زعم ما أكلها قاصر. نعم إذا كان الزائد غير متعدي مثاله فألفى قولها كذبا ومينا. طيب إجاز القصر مثل المؤلف له بآية من كتاب الله ما هي؟ أين عملت قوله تعالى ولكم في القصاص حياة؟ هل يمكن أن نمثل بقوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به؟ ها؟ يمكن، لأن هذه تشمل أي سوء قولي أو فعلي أو مالي أو أي شيء. طيب متى نحتاج إلى الإيجاز؟ إيجاز القصر. نعم عند ضيق النقاع مثاله الغزال. غزال يعني من اللي قال الصياد؟ الصياد الآن يعني ذهب يسعى بشدة ليأخذ البندق فيقول الغزال الغزال. نعم نأتي إلى علم البيان. ما هو موضوع علم البيان؟ تعرف؟ نعم والمجاز. طيب بارك الله فيك. التشبيه أنواع. يلا يا محمد خليل. نريد ما هو التشبيه المرسل؟ إيش؟ لم تراجع. لم تراجع. نعم. ما حذف أداة التشبيه؟ ما حذف فيه أداة التشبيه؟ مثل. كم من عندك يا رجال؟ مو لازم من عندك أحسن بعد اللي مثل من عنده معناه أنه فاهم. مرسل. حذف أداة أنت الجمهور. لا لا نعم ها نعم هو بحر جود او في الجود كذا. طيب نعم لا موجود مرسل. انا اسال عن المرسل فيقول هو بحر جود. صح حذفت الأداة. طيب نعم ما هو المجمل؟ ما هو المجمل؟ ما هو من وجه الشبه؟ هات مثال. ما ذكر في الأداة. نعم أنا ذكرت الآن. يلا هات مجمل. هذه هو سهل يعني ما قلت. ما أريد مثال. ما هو تعريف المجمل؟ إيش؟ ما حذف منه وجه الشبه مثاله؟ غلط. ها؟ كالأسد. كالأسد. صح هذا مجمل. وبالنسبة للأداء مرسل. طيب لأن هذا كافة الأداء. طيب البليغ طيب مثاله العلم نور. طيب تمام من عندك مثال من عندك ايش قران معدود الله من عندك لهذا ما نذكر من قبل ما احتاج تلم استلم مثلا معروف زايد اسد ائتي بهذا التشبيه بجميع اركان بهذا المثال ائتي بجميع اركان التشبيه زايد كالاسد في الشجره تمام. من المعلوم ان اقوى هذه الانواع هو التشبيه البليغ وأن أرجاها المرسل المفصل هو أرجاها لأن فيه كل الأركان. طيب إذا حذفت الأداة وذكر وجه الشبه أو ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه أيهما أبلغ؟ إذا حذف وجه الشبه توافقون أو لا؟ يعني إذا قيل زيد كالبحر فهو أقوى على كلام الطالب أقوى من زيد بحر بالكرم كيف؟ يعني عكس كلام زيد بحر بالكرم أقوى من زيد كالبحر. الواقع كل واحد منهما أقوى من الآخر من الوصف. فباعتبار الضعف ضعف التشبيه إذا قيل زيد كالبحر الواقع أضعف من زيد بحر بلا شك. ومن جهة العموم فإن كالبحر وبيحذر وجه الشبه أعم يعني من كل النواحي. وإذا قلت زيد بحر في الكرم صار أبلغ في كونك ادعيت أن المشبه به هو نفس المشبه فهو أقوى في التشبيه لكن أضعف من جهة وجه الشبه لأن خصصته بأنه كالبحر في شيء معين فصار كل واحد منهما أقوى من الآخر من وجه. نأخذ الدرس. نعم. الحمد لله الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على خير المؤمنين. حمد هذا خطوة سادة مستقبل. نعم. لكن هل قصدتها؟ نعم. إذا كمل خطوة. ها؟ كمل. الحمد لله الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد صلى الله وسلم على خير المتقين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى هو غير الحجاوي. الملحظ الثالث في أغراض التشبيه. الغرض من التشبيه إما بيان إمكان الشبه نحو فإن تفقن أمام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال فإنه لما ادعى أن الممدوح مباين لأصله بخصائص جعلته حقيقة متفردة احتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسك الذي أصله دم الغزال. أولا لا بد أن نسأل هل هذا تشبيه وما الذي فيه من التشبيه؟ ما في أداة التشبيه ولا فيه الشبه يسمى هذا النوع من التشبيه

واحد وهو المشبه به، وهو المشبه به. وعلى هذا فإذا أردت أن تأخذ استعارة كون أولا إيش تشبيها تاما، ثم قصص احذف وجه الشبه، ثم على التشبيه، ثم المشبه، ثم كون جملة يتم بها الكلام. طيب، أردت أن تمدح شخصا بالعلم فتقول علي كالبحر في العلم، أي مو في العلم، علي كالبحر في السعة، علي كالبحر في السعة، إيش نعمل؟ احذف وجه الشبه فتقول علي كالبحر، احذف على التشبيه علي بحر، احذف المشبه وهو علي، وش يبقى معك؟ بحر. بحر ما كلمة مفردة، لا بد اجعلها في جملة مفيدة، فتقول رأيت بحرا، لا رأيت بحرا يعلم الناس، رأيت بحرا يعلم الناس، يعني في العلم حذفناها والشبه، لا رأيت بحرا يعلم الناس. طيب، تريد أن تصل تستعير أسد لرجل الشجاع، ماذا تقول؟ فلان كالأسد في الشجاع، احذف وجه الشبه، فلان أسد، نعم فلان كالأسد، احذف هذا التشبيه، فلان أسد، احذف المشبه أسد، أسد لا بد لها في جملة مفيدة، فتقول رأيت أسدا يحمل سيف، تمام. ولذلك يعني المؤلف قرره أصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته. نعم. والمشبه يسمى مستعارا له، والمشبه به يسمى مستعارا منه. ففي هذا المثال المستعار له هو الضلال، هو الضلال والهدى، والمستعار منه هو معنى الضلال والنور، ولفظ الظلمات والنور يسمى مستعارا. وتنقسم الاستعارة إلى تصريحية، وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، كما في قوله فأمطر لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. هذا البيت غريب، هل هو فصيح؟ اي نعم، لكن بس فصيح تشدد في الاستعارة. فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. نعم، ما لك شرح. فقد استعار اللؤلؤ وفقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع، للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان. طيب، ذكره لف ونشر مرتب. استعار اللؤلؤ للدموع والنرجس للعيون والورد للخدود والأنامل، نعم، الورد والخدود والعناب للأنامل والبرد للأسنان. طيب، يعني معناها أنها بكت وحصل من بكائها ما ذكر. هذا التنبيه من الإخوان، يقول يجعلون أصابعهم في سورة البقرة وليست هي التي في سورة نوح، كلما دعوتهم استغفارا لهم جعلوا أصابعهم في أذان، انتبه لهذا. طيب، لو قال قائل ذكرتم أن المجاز سواء علاقة المشابهة أو المشابهة لابد فيه من قرينة وعلاقة،